أستعينه وأستهديه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، خلق الخلق فمنهم السعداء ومنهم الأشقياء، قادر مقتدر، فكل شيء في قدرته سواء، سميع بصير، يرى النملة الزوجان في الليلة الظلماء ويسمع دبيبها فوق الصخرة الصماء، أدرى الأمور بحكمته وقسم الأرزاق وفق مشيئته بغير عناء، لا يشغله شأن عن شأن، فكل شيء خلق بقدر وكل أمر جرى بقضاء. أصلي وأسلم على سيد الأنبياء والأولياء المرسل مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، قام الليل حتى تفطرت قدماه وقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ آيات أحمد لا تحب لوصفه، ولو أنه أملي وعاش شهورا. بشركم يا أمة المختار في يوم القيامة جنة وحريرا، فضيتم حقا بأشرف مرسلين، خير البرية باليا وحضورا، صلى عليه الله ربي دائما ما دامت الدنيا وزاد كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حقا الله عز وجل لا يقدر شيئا إلا وفقه. وفيه خير وفيه مقربا لعبده. هذه عقيدة لا بد أن نؤمن بها أن الله عز وجل رحيم أرحم بعباده من أمهاتهم، لا يحب أن يعذب أحدا، لا يحب أن يؤذن أحدا سبحانه وبحمده. بل إن في أشد الابتلاءات إذا اعتقد العبد أن الله معه زاد حبه، كما قال سيد المعلمين صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن الابتلاء نعمة من الله عز وجل. لما ابتلي هو وصاحبه في الغار قال له لا تحزن إن الله معنا، لأنه يفهم أن الابتلاء نعمة ورحمة من الله عز وجل. الابتلاء الله عز وجل جعله مكفرا لسيئات لم يستغفر منها الإنسان. أقول لك كلمة خطيرة، لو أن الله عز وجل لا يغفر لنا إلا إذا استغفرنا لهلكنا، لو أن الله عز وجل لا يغفر لنا إلا إذا استغفرنا لهلكنا، لأن هناك ذنوب يفعلها العبد وينسى أن يتوب منها كثيرة، ينسى أن يستغفر. فمن رحمة الله عز وجل أن يبتليه حتى يكفر عنه هذه الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم ما أصاب المسلم من هم أو غم حتى الشهوة يشاركها إلا كفر الله من خطاياه. أقل ابتلاء الله عز وجل يكفر عنك الذنوب. وهناك فرق بين تكفير الذنوب ومغفرة الذنوب والعفو عن الذنوب. الله عز وجل قال في سورة آل عمران في دعاء أولي الألباب قالوا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وقال في آخر سورة البقرة واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. إذا هناك فرق بين العفو والمغفرة، وفرق بين المغفرة وتكفير السيئات. تكفير السيئات يكون من الذنوب التي لم يستغفر بها الإنسان، وهذا يكفره الابتلاء. أما المغفرة تكون عند الاستغفار، الله يغفر للعبد إذا استغفر. قال صلى الله عليه وسلم أذنب عبد ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفرني، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأكل منه غفرت في عبد. الله عز وجل غفر له لما استغفر. أما العبد وهو أعلى المراتب أن يغفر الله عنك الذنب بالكلية كأنك لم تفعله. لذلك سيدة عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت يا رسول الله لو أني أشركت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال قل اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه، لأنه لو عفى عنك لم ينتهي. هناك أناس يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، هل هؤلاء لم يذنبوا؟ لا، أذنبوا لكن الله عز وجل عفى عنه فلم يسألوا عن الذنب. أما لو غفر الله لك فقط قد يمسيك بهذا الذنب يوم القيامة فقط الأخرى، وهذا ما يسمى بالعرض. لما سيدنا عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من موقش الكتاب عذب، متى قدره الله عز وجل عند حسابه في النهاية سيعذب. فقال عائشة رضي الله عنها: أليس الله قال: فأما أن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ قال صلى الله عليه وسلم: هذا هو العبد الذي صورته أن يقول الله لعبده يوم القيامة: عبدي لقد فعلت كذا يوم كذا وكذا. فيقول العبد: ربي أعرف، ربي أعرف. فيقول الله له: أما إني سترتها عليك في الدنيا وأصرفها لك. هذا اسم العبد. وهذا الذنب الله عز وجل غفره لعبده لكنه لم يعفو عنه، لذلك ما زال الذنب مكتوبا والله عز وجل ذكره به يوم القيامه. فتكفير السيئات نعمه من الله عز وجل واحد اسبابه الابتلاء. ايضا الابتلاء يرفع درجه العبد في الجنه. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يكتم للعبد منزله في الجنه لا يبلغها بعمله فيبتليه حتى يرفعه اليه. الله عز وجل من فضله وكرمه وحبه لعبده كتب له منزله عاليه في الجنه. وهذا العبد مقصر مهما عمل وعبد الله لن يصل الى هذه المرتبه فيبتليه حتى يرفعه اليه. فصار الابتلاء في حق هذا العبد نعمه وفضل تستحق الشكر. هناك قصه من اعظم التي قد تقراها وتسمعها، وهي لرجل من اصحاب ابن عباس رضي الله عنهما، كان تلميذا لابن عباس. هذا الرجل ابتلاه الله عز وجل بفتح اوقافه وذكر سمعه وبصره لا يسمع ولا يبصر ولا يتحرك. قال احد السلف: وكان في زمان هذا الرجل مررت يوما بجوار هذا الرجل فرايته يدعو الله ويقول: اللهم اودعني ان احمدك حمدا يكافئ نعمك التي انعمت بها عليك وان فضلتني على كثير ممن خلقت تعظيما. فتعجب الرجل على اي شيء يحدث في هذا الحال. هذا ما اتى في باله، رجل جميع اطرافه كثر وكف سمعه وبصره وليس له جارحه تدفعه الى ذلك. فساله الرجل: على اي شيء تدعو هذا الدعاء؟ قال: ان رزقني الله عز وجل لسانا كافرا ويرى ان هذه نعمه وان الله فضله على كثير ممن خلق تقديرا. فقال له الرجل: بما انك اتيتني فلي عندك حاجه. قال: لي ولد كان يخدمني ويوظفني للصلاه وقد افتقدته منذ 3 ايام فان شئت تلحق بها. فذهب الرجل يبحث عن الولد فإذا به في مكان قريب يرى أن سبعا قد اقترسا. الولد عبارة عن عظام. فقال: بأي وجه أذكر للرجل هذا الأمر؟ رجل في ابتلاء شديد وأقول له ولد كمان. فذهب كي يواسيه قبل أن يذكر له ضد ولده. فقال له: يا رجل، أأنت أعز على الله النبي هو اليوم؟ قال: النبي هو اليوم. هو أحب لله وأعز على الله. فقد نعلم أن الله عز وجل ابتلاه ابتلاء قد شاهده العالمين. قال نعم. قال نعلم أن الله عز وجل أخذ منه ولا أخذ منه أولاده. قال نعم. قال نعلم أن الله عز وجل أخذ منه جميع ماله. قال نعم. فقال له أنجد رحمة الله اقرأ. فقال له ولاتك إن تغسلت. فقال رسول الحق لله الذي لم يخرج من نفسي من يعطيه. ثم شرب وشربت ومات. فإذا الرجل يلبس بجواره ولا يدري ماذا يفعل به، هل يكفره ويسلمه أم ماذا يفعل؟ فإذا بأربعة أشخاص يدخلون عليه، فقال له الله ماذا ذكر لهم حذرا، فكشفوا عن وجهه وكفوا عليه يقبلون يده يقبلون وقته وجده إلا وأصابه. فقال لهم هل تعرفونه؟ قال نعم، هذا أبو غلام بن إبراهيم صاحب ابن عباس، كان شديد الكفر لله ولرسوله. ثم غسلوه وحفنوه ودفنوه. قال فرجعت وضعت رأسي فإذا بي أرى فيما يرى النائم هذا الرجل وهو في روضة من رياض الجنة وعليه شعلتين من أجمل ما يكون، وهو يكتب قوله سبحانه سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فقال له ماذا فعل الله بكم؟ قال إن لله درجات في الجنة لا تنال إلا بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء. هذا من فهم حقيقة الابتلاء أنه قد يكون في حق العبد نعمة. الابتلاء قد يكون نعمة للعبد إذا ابتعد العبد عن الله وطبع عز وجل يحبه فيأتي به فضله بالابتلاء. فلولا أن جاءهم بأسنا تضرعوا رجعوا وأنابوا وتابوا. نحن في هذه الأيام الأمة تعيش بابتلاءات شديدة، ابتلاءات إما في المال أو في الأنفس أو ابتلاءات نفسية مما نراه من ضعف وهوان للأمة جميعا. وهذه الابتلاءات هي حكمة من الله ونعمة من الله، لأن الناس تراهم بعيدون عن الله إنما رحم الغافلون. والله عز وجل يحب هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريد لها أن تشرد أبدا. على مر التاريخ كلما شردت هذه الأمة الله عز وجل يأتي بها بخلاف الأمم السابقة، كانت إذا شردت وبعدت عن الله الله يبتليها ويهلكها على القوم. لكن أمة النبي أمة مظلومة، أمة أحبها الله، فلذلك يبتليها حتى ترجع إليه مرة أخرى. نرى ابتلاءات ونرى الناس بعيدون إلا ما رحم الله. في بداية العام ترى المسلمون يحتفلون بأعياد الكافرين ويواسونهم بالشرك الذي يفعلونه، وهذا يعقد الملك جل جلاله. في الحديث القدسي الله عز وجل يقول شتمني عبدي ولم يكن ذلك له، اما شتمه اياني فقلت انني ولد وأنا أحد الصمد التي لم ألد ولا أولد ولا يملك كفوا أحد. حديث صحيح. عندما يواسي المسلمون ويشاركون النصارى في أعيادهم هذا كأنهم يسبون الملك جل جلاله. هم قد يفعلون ذلك بدون حكم، لكن مجرد المشاركة ذنب عظيم. يحشر الله على العبد من تشبه بقوم فهو منهم، نسأل الله أن يغفر له. ومع ذلك اعتبر الله عز وجل معنا دليلا. نحن نعلم ما يحدث في إخواننا في مصر منذ عام ونصف، والقتائل المهولة التي أطالتهم. الله عز وجل يري آية من آياته أن هذا الكون بيده وملكه، وكل الكون جند لله. عندما يبتلي هؤلاء بخسائر أضعاف أضعاف ما ارتعوه في عمرك، هذه الحرائق التي أحرقت بلادهم، هذا لا يقدر عليه بشر. لو اجتمع الناس جميعا على أن يلحقوا بهم هذه الخسائر لم يستطيعوا. لكن الملك جل جلاله في أيام يلقي العالم نفسه سبحانه بأمره حتى يرجع الناس إليه ويعلم أن كل شيء بيده، وأن لو رجعنا إليه لا أعم علينا ويتفضل علينا في الأضعاف أضعاف هذا. نسأل الله سبحانه أن يشفي صدور قوم المؤمنين ويبعد الإسلام والمسلمين. الابتلاءات ترجع العبد إلى ربه سبحانه وبحمده. نسأل الله سبحانه أن يرضينا بقضائه وقدره، إنه جواد كريم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. لا يكذبون، ليس عندهم ذنوب. ولا يحتاجون الى رفع الدرجات فهم في اعلى الدرجات، وهم لا يبتعدون عن الله حتى يستلموا الله ويرجعوا اليه. اذا لماذا يحتاج دم الانبياء؟ اشد الناس بلاء الانبياء، لان الانبياء قاده قدوه، والابتلاء يصنع القدوه، الابتلاء يصنع الرجال الفرجة الأبطال. لو نظرت إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم ترى أن حياته كلها كانت لله. لماذا؟ يعني أي ابتلاء يخطر بذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي به. يعني هل كان أي ابتلاء؟ لو أن رجل مات ولده، النبي صلى الله عليه وسلم مات جميع اولاده اطفال وكبار، منهم من مات وهو طفل ومنهم من مات في الكبر. لو ان رجل مات زوجته، النبي صلى الله عليه وسلم سيده خديجه احب نسائه اليه مات. لو ان رجل مات امه، النبي صلى الله عليه وسلم مات امه. لو ان رجل مات اباه، وابتلي بالهزيمة في المعارك، وابتلي بالاستضعاف. أي ابتلاء يخطر بذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بالمرض، ابتلي بالخلافات الزوجية وقد وعلى حدها، ابتلي بالخلافات كانت بين ابنته وزوجها علي وفاطمة رضي الله عنهما، وكان يحل بينهما لأنه فلذلك ابتلي بجميع الابتلاءات حتى اذا ابتلينا نرى ماذا يفعل قوتنا ونفعل بنا. نحن كمسلمون مقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو ان واحدا منا ابتلي بابتلاء ماذا يفعل؟ لابد ان يرى ماذا فعل قوتنا ويفعل بنا. فلذلك القائد يبتلى بجميع الابتلاء، يكون اشد الناس بلاء لانه كل مقام يبتدى به. فلذلك اذا اراد الله بك خيرا ان تكون قدوه لاولادك ومن حولك تراه يبتليك حتى يصنع منك فرج، يصنع منك رجلا. انظر الى سيدنا موسى عليه السلام، الله عز وجل قال له واصطنعتك لنفسي. اصطنعتك لنفسي يعني كبر سيدنا موسى عشر ظهيرا، الله عز وجل اصطنعه لنفسه. يبقى يعيش احلى عيد من اول قوله وهو ابتلاء، والقوم بجنب ولم يتوفى في حضن امه، وخرج من بلده واضطهد من اول يوم ولد الى ان مات وهو ابتلاء، حتى في موته الى انه مات في الفترة الدين أو بين عمل التي ابتلى الله عز وجل بها بني إسرائيل ولم يعرف أحد الله، مع أن الله عز وجل اصطنعه لنفسه، لكنه عز وجل أراد أن يصنع منه قائد رجلا. لذلك هو في كل عهد الرجل وإلى الآن نحن نقتدي به. فنسأل الله سبحانه أن يوفقنا بفضائه وبدله، ففضاء الله كله خير انه الكريم جل جلاله. ونسال الله سبحانه ان يرزقنا الصبر على الابتلاء وان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله يغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فتش كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف ربي وطنا ووطن المسلمين، ارحم موتانا واموات المسلمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح احوالهم ويسر امورهم ووسع في ارزاقنا وارزاقهم برحمتك يا ارحم الراحمين. وفي كل مكان.